بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يسر مؤسسة الفرقان أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان إنما المؤمنون إخوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لقد سمعوا من القدس الأنين، فلقوا للجهاد مسلحين. إن نصرة المسلمين المستضعفين في غزة فرض عين على كل مسلم، وحق واجب أوجبه رب الأرض والسماء. إن خذلانهم والتهاون في نصرتهم ورفع الحيف والجور عنهم إثم عظيم وذنب كبير، ومشاركة في جريمة سيظل عارها في عنق كل مسلم في حياته وبعد موته. أيها المسلمون، اجعلوا من نجدة إخوانكم اليوم في غزة شرارة الانطلاق لتحرير البلاد من طغيان العباد. وتمادى الفساد وانتنى الليث فاستطال الوغاد، وارتمى الذل في حمانا زمانا، وتمادى اليهود فينا وساد. وقد أعلنت الحرب على المستضعفين في غزة من أرض الكيانة، من مصر التعيسة بحكم طاغوتها اللامبارك. أيها المسلمون، إن لم يكن مع هؤلاء الحكام الخونة اليوم وقفة فمتى؟ حي على السلام، المحراب يا جيش، وغير الله لا تخشوا، فلن يحزننا العيش سوى في عودة الأقصى، سوى في عودة الأقصى. ثوروا عليهم، كسروا عروشهم، أزيلوا سلطانهم، حطموا جبروتهم وطغيانهم. فالسلاح السلاح، والقتال القتال للخروج من مأزق الذل وحياة العار. هو النصر لا تسقيه إلا دماء، له الروح تهدى والدماء. والذي نراه من حل إن شاء الله، أولا أن يقوم الرجال الأذكياء بقيادة الجموع المتظاهرة الغاضبة في شوارع ومدن الدول المجاورة لفلسطين، باقتحام الحدود والالتحام بأهلنا في فلسطين. ثانيا، وعلى كل مسلم أجبر على الجندية في جيوش هؤلاء الطواغيت، وكل ضابط رأى الخيانة بعينه وتاب الله عليه، أن يقوموا بتهريب ما أمكن من سلاح خارج وحداتهم. مكرمات سبيك أسدل قد على صرح مجدهم، عظيم له عرض هناك وطول، ترامت به النار اليهود. وليعلم الجميع أن معركتنا مع اليهود وعملائهم ليست معركة حناجل وهتافات، إنها معركة تسيل فيها الدماء والنهار، وتتطاير فيها الأجلاء كالحجارة. أما بالنسبة لإخواننا في فلسطين عموما وغزة خصوصا، فإن واجب الوقت يحتم على الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله ويبغون إعزاز دينه أن يتحدوا تحت راية واحدة. هو النصر لا تسقيه إلا دماءنا، له الروح تهدى والدماء تسيل. يريدون للعليا سبيلا وهل لها سوى الموت دون المكرمات سبيل. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والصلاة والسلام على البشير النذير القائل: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، والقائل: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وبعد، فإن إخوان القردة والخنازير عبد الطاغوت يصبون حمم النار على أهلنا في غزة، قتلوا النساء، قتلوا الشيوخ، هدموا البيوت فوق رؤوس أصحابها، ثم زادوا في طغيانهم وبغيهم واستهتارهم فنسفوا المساجد بيوت الله. يفعلون هذا كله على مرأى من جميع المسلمين، تنقله كل وسائل الإعلام، فماذا فعلتم يا أمة الإسلام؟ ألم تقرأوا قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وكيف تفعلون بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ إن نصرة المسلمين المستضعفين في غزة فرض عين على كل مسلم، وحق واجب أوجبه رب الأرض والسماء. إن خذلانهم والتهاون في نصرتهم ورفع الحيف والجور عنهم إثم عظيم وذنب كبير، ومشاركة في جريمة سيظل عارها في عنق كل مسلم في حياته وبعد موته. أيها المسلمون، إن حكام بلاد الإسلام خونة كفرة فجرة، كذابون أفاكون مجرمون. فأين شعارات القومية والعروبة والوطنية؟ وقد أعلنت الحرب على المستضعفين في غزة من أرض الكنانة، من مصر التعيسة بحكم طاغوتها اللامبارك، عدو الله وعدو المسلمين وحليف اليهود المجرمين. أيها المسلمون، إن لم يكن مع هؤلاء الحكام الخونة اليوم وقفة فمتى؟ خانوا دينكم وسرقوا أموالكم، وها هم اليوم يشاركون في قتل إخوانكم وأبنائكم. ثوروا عليهم، كسروا عروشهم، أزيلوا سلطانهم، حطموا جبروتهم وطغيانهم. فالسلاح السلاح، والقتال القتال، للخروج من مأزق الذل وحياة العار. إنما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، إنما أخذ بالانقلابات العسكرية والانتخابات الشركية المزورة لا يسترد إلا بأفواه البنادق. فالصدق الصدق مع الله والنفس. هل تظنون أن حكام مصر والأردن والشام والجزيرة سينهضون يوما للدفاع عن الدين والأرض والعرض؟ وإذا كان الجواب يعرفه كل طفل رضيع شعر بمرارة الذل والألم في حليب أمه، فإلى متى السكوت؟ أيها المسلمون، اجعلوا من نجدة إخوانكم اليوم في غزة شرارة الانطلاق لتحرير البلاد من طغيان العباد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. فهذا هو شأن المسلم، لا يخذل أخاه ولا يسلمه لعدوه ولا يتركه في موضع الحاجة. فإذا كان الله لا يتوب على من فر بعدما قاتل في هذه المعركة، فكيف هو إثم من لم يقاتل؟ وما تظنون ذنبه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ونحن أمة بعضها لبعض كالبنيان المرصوص، كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والذي نراه من حل إن شاء الله، أولا أن يقوم الرجال الأذكياء بقيادة الجموع المتظاهرة الغاضبة في شوارع ومدن الدول المجاورة لفلسطين باقتحام الحدود والالتحام بأهلنا في فلسطين، ويشاركون إخوانهم في جهادهم بكل وسيلة ممكنة، أقلها الاستيلاء على سلاح حرس الحدود وفي المعسكرات المنتشرة على طولها لحماية العدو الصهيوني. ثانيا، وعلى كل مسلم أجبر على الجندية في جيوش هؤلاء الطواغيت، وكل ضابط رأى الخيانة بعينه وتاب الله عليه، أن يقوموا بتهريب ما أمكن من سلاح خارج وحداتهم، أو يرشدوا على أماكن ومخازن السلاح من يستطيع أن يستولي عليه، ويهرب هذا السلاح إلى أهلنا في فلسطين. فقد آلمني منظر المروحيات في سمائها ولا يحتاج إلى عظم سلاح، كما يستعمل هذا السلاح لقتل كل طاغوت صغير كان أم كبير يحاول وقف مظاهرات التضامن مع أهلنا في غزة. وليعلم الجميع أن معركتنا مع اليهود وعملائهم ليست معركة حناجر وهتافات، إنها معركة تسيل فيها الدماء أنهارا وتتطاير فيها الأشلاء كالحجارة. فلن يرفع الله عنا الذل حتى نبيع النفس رخيصة في سبيل الله وتحكيم شرع الله في أرضه. ثالثا، بالنسبة لإخواننا في فلسطين عموما وغزة خصوصا، فإن واجب الوقت يحتم على الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله ويبغون إعزاز دينه أن يتحدوا تحت راية واحدة، وليعلموا أنه لا بد من التنازل عن حظوظ الدنيا المغلفة بأوهام كاذبة. فإن لم تتحدوا اليوم فمتى بالله عليكم؟ فاتقوا الله وقاتلوا عدو الله كما أمر الله. فقال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رابعا، على الفلسطينيين المنتشرين في بقاع الأرض واجب النصرة، فلا يكاد يخلو منهم بلد مع كفاءة عسكرية معروفة فيهم ومستوى علمي تقني كبير، وعليهم استهداف المصالح اليهودية والأمريكية في كل مكان، فهم بحمد الله لا تنقصهم الخبرة ولا الشجاعة، وهم أحرص من غيرهم على نصرة أهلهم. خامسا، أما آن للسلاح المخزن في مخازن المنظمات الفلسطينية أن يثور في وجه المعتدي بدلا من الاستعراضات العسكرية التي لا تنتهي في المخيمات؟ وأي يوم ينتظرون؟ هل هناك شدة أكبر من هذه الشدة؟ أم هو للدفاع عن فتات الحياة التي يمنيهم بها طواغيت الدول الموجودين فيها؟ وأحذر المسلمين وخاصة أهل العلم والرأي منهم من امتصاص غضب الناس في مظاهرات لا هدف لها، أو التنفيس عنهم في جمع تبرعات لن تصل إلى إخوانهم، فإن اليهود والنصارى يريدون منا ذلك، يقتلوننا ثم يقولون لعملائهم: استقبلوا جرحاهم وادفنوا موتاهم. ولهذا أسسوا ما يسمى بالصليب الأحمر. أما عنا هنا في العراق فإنا نعد أهلنا في غزة أننا لن نخذلهم على جبهة قتالنا لأعوان اليهود ومددهم، وسوف نصعد من عملياتنا ضد المحتل الأمريكي، ونبشر أخواننا في فلسطين والعراق أن النصر قريب، فإن الله تعالى قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ونهاية اليهود وعملائهم نراها بحمد الله وشيكة على أيدي فرسان التوحيد وحملة راية لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر البغدادي.